إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك. بدء المرحلة الثالثة من معركة اليرموك على جبهة الساحل، والمجاهدون يتمكنون من تحرير قرية الصراف وقبقايا وتلة الفيل وتلة الأربعة عشر ومحارس الوادي ونقطة الفيلا، فيما تدور أعنف الاشتباكات على برج البيضة. الاحتلال الروسي يستهدف جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي بصواريخ عنقودية مصدرها البوارج البحرية المتمركزة في مياه البحر المتوسط، تزامنا مع قصف بأربع غارات جوية استهدفت بلدة كينسبا في جبل الأكراد. المجاهدون يستهدفون مدينة القرداح العلوية في ريف اللاذقية مجددا بصواريخ الجراد ويحققون إصابات مباشرة. هجوم عنيف لعصابات الأسد وميليشياتها الإيرانية على منطقة الملاح بريف حلب الشمالي، والمجاهدون يتصدون لهم ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي مكثف بكافة أنواع الصواريخ والقنابل والقذائف على المنطقة. المجاهدون يتمكنون من قتل 5 عناصر من ميليشيا لواء القدس التابع لعصابات الأسد أثناء محاولتهم التسلل إلى مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي. المجاهدون يردون 25 قتيلا من عصابات الأسد ويدمرون مدفع 23 على تلة المضافة في ريف حلب الشمالي بعد استهدافهم بصاروخ ميم دال. إصابة 3 أطفال بجروح في حي القابون بدمشق نتيجة استهداف عصابات الأسد المنازل السكنية بقذائف مدفع ب10. خروج مركز الدفاع المدني في حي مساكن هنان شرق مدينة حلب عن الخدمة بعد استهدافه بصاروخ أرض أرض من نوع فيل من قبل عصابات الأسد. تأمين شقاق 4 عساكر من بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي وهم الآن في أيدٍ أمينة لدى المجاهدين مع عتادهم الكامل. عصابات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية قرى الجنابرة وتل هواش وبلدة كفر نبودة في ريف حماة الغربي. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا خفافا وسيروا ثقالا لندعو إلى الله كل العباد.